على أهل الكهف النعسانة وسفينة نوح الغرقانة واسكندرية ومنارتها اللي بتحرق بمرايتها. وديني وديني البر الغرب يا بحارة بحداقة وهمة وشطارة بنت السلطان المنورة العالم تمشي كلمتها بنت السلطان السلطان بنت السلطان يا فارت الحسن جزرت الورد طريقها قريبة على بعد ليه وديني على أرض الورد ودينا على أرض الورد وديني على أرض الورد وديها على أرض الورد هلا هلا على أرض يا ريس على أرض الورد هلا هلا على أرض الورد يا ريس على أرض الورد حفظ السلطانة بحرية اتفرج عالورد شوية وحنرجع قبل التمسية افتحوا عينكم عالذهبية افتحوا عينكم عالذهبية شجر الورد صفوف الورد هنا عايش ولهوش معروف الدنيا فيها خفايا واللي يسافر يا ما يشوف شجر الورد صفوف الورد هنا عايش ولا هوش معروف يا ما الدنيا فيها خفايا واللي يسافر يا ما يشوف ده أمر له العجب خبرني يا أبطال الورد به أنزلة في قصرنا خجلان وليه في أرض الورد السلطان وكل الرياض هو بس اللي في قصركم أسواركم سجناه واللي هنا في الهوى عايش بلا سجان عايش بلا سجان شوف شوف شوف Thank you.

السلطان ومعانا العقد المفقود وجواهر بنت السلطان. رحنا ورجعنا في امان وقطعنا دبر القرصان ومعانا العقد المفقود وجواهر بنت السلطان. من جاب العقد المطلوب اهو يبقى خطيب المحبوب. من جاب العقد المطلوب اهو يبقى خطيبها المحبوب. مبروك مبروك مبروك مبروك يا صهري يا جميل وجزاءك عندي أرقيك أبطن لجميع الأساطيل. مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك يا صهر يا جميل وجزاءك عنده يرقيك أبطن لجميع الأساطيل. مبروك مبروك مبروك شهر العسل في جزيرة الورد